شوف بيت البكا منظر ممكن تلقاه موجود عند الناس في بيت البكا، تلقى الناس قاعدين، يجي زول يعني بيقولوا على مروي ولا بيقولوا شنو، ولا بيقولوا مرطب، مرطب ولا بيقولوا شنو مرطب، يجي يقول الفاتحة بالله. بيت البكا ده كله يقول اللي عنده علاقة والما عنده علاقة، يجي زول مسكين سوداني ناس عندهم مروة يوقف الكارو بتاعه عراق وسروال، يقول الفاتحة، يقول له قدام قدام، يقول له Oh,